يتلوها علينا القاري الشيخ محمود صديق النشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما شفاء ورحمة Вот.